إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من أعظم النعم على العبد أن يشرح الله عز وجل له صدره فيعيش العبد حياة طيبة سعيدة. ولقد امتن ربنا سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المنة العظيمة، فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله عز وجل، والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. فلقد شرح الله عز وجل صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا فأخرج حظ الشيطان منه. ولما كان انشراح الصدر سببا في سعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة، كان من دعاء الرسل سؤال الله عز وجل شرح صدورهم، كما قال موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا كان الأمر كذلك، فاعلموا رحمكم الله أن هناك أسبابا بها يكون شراح الصدر، وأخرى بها يكون ضيق القلب. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة من تلك الأسباب، فقال رحمه الله تعالى: قال: أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون شراح صدر صاحبه. يقول عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فاحرص رحمك الله على أن تكون موحدا لله عز وجل، واحرص على أن لا تشرك بربك سبحانه عز وجل شيئا. وعليك أن تحقق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ومن أسباب شرح الصدر العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، كما أن الجهل يورثه الضيق والحسر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومن أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول العبد أحيانا كما جاء عن بعض السلف: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن لفي عيش طيب. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكر الله تبارك وتعالى على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، كما أن للغفلة تأثير في ضيقه وحبسه وعذابه. يقول عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، إن لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تأثير عظيم في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. ومن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، كما أن البخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. ولقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، أي على صدرهما، الجنة التي يقي بها المقاتل نفسه وتكون عادة من الحديد. قال: إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها، فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن أسباب شرح الصدر الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، كما أن الجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله تبارك وتعالى، غافل عن ذكره، جاهل بأسمائه وصفاته ودينه، متعلق القلب بغير ربه. فمن علق قلبه بغير الله عز وجل وتوكل على غير الله تبارك وتعالى واعتمد على غير ربه سبحانه وأحب سواه، فإن صدره يضيق بقدر ذلك. فإن من أحب شيئا غير الله عز وجل عذب به وسجن قلبه في محبته ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا. فهما عباد الله محبتان: محبة الله عز وجل وحده بكل القلب، وبها تكون السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ومحبة سوى الله عز وجل، وبها يكون عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء. واعلموا أن انشراح الصدر واطمئنانه وسروره يصير في القبر رياضا وجنة، وضيق الصدر وغمه وهمه ينقلب في القبر عذاب وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر وطمأنينته إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر، ومنه فضول الكلام والنظر والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. فمن أكثر من هذه الأشياء وتجاوز الحد فيها أورثته آلاما وغموما وهموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضيقه فيعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله. ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خسرة محمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. وللآخر نصيب وافر من قول الله عز وجل: إن الفجار لفي جحيم. فرحم الله الإمام ابن القيم الذي أتحفنا بهذه الفوائد، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له، وأن يرحم لسائر علماء أهل الإسلام، وأن يجمعنا بهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام في جنة عرضها السماوات والأرض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.